وسائر أيامه كسائر أيامكم. قال الصحابة: فكيف نصلي في اليوم الذي كسنا وشهر؟ قال: اقدروا للصلاة قدرا. الساعة تشتغل بقى، الناس يعوى بقى بالشروق والغروب، اقدروا للصلاة ايه؟ قدرا. يعطيه الله من القدرات أشياء فتنة للخلق، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، أن تقحط فتقحط ولا تنزل قطرة ماء، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، أن لا تثمر فلا تثمر، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرجها، يأتي ومعه جنة ونار فجنته نار وناره جنة، يدخل كل بلاد الدنيا إلا الحرمين مكة والمدينة، على أبوابها ملائكة سيوف سلطة في أيديها تمنعه، يصل إلى المدينة إلى السبخة مكان على أطراف المدينة، فتزلزل المدينة فيخرج منها منافقوها، يقول لهم تعالوا يا حبيبي بقى، ياخدوا الريالات يقول لك يلا نروح بنكوك نروح أمريكا، يقول تعالى تعالى معايا هنا هذا الدجال، فيخرج له شاب من شباب المدينة الصالحين فينظر إليه، والنبي وصف لنا شكله: جعد الشعر، له عين طافية كحبة العنبة، مكتوب بين عينيه كافارا، يقرأها الأمي والكاتب من المسلمين. سبحان الملك. ينظر الشاب إليه يقول: أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله، فينزل بالسيف عليه فيجعله جزلتين نصين، ثم يقول لأتباعه: لو أحييته لو أحييته لكم تشككون بعد أني أنا رب العالمين؟ قالوا: لا. فيمر بين الجزلتين ويقول له: قم. فيقوم، فلما يقوم الشاب يقول له: الآن الآن قد ازداد يقيني أنك أنت الدجال، فيحاول أن يقتله فلا يسلط عليه. سبحان الله. كيف نعتصم من فتنة الدجال؟ واحد بالدعاء. النبي علمك دبر كل صلاة قبل التسليمتين تتعوذ به من أشياء، اللي ايه؟ بعد ما بتخلص التحيات بتقول ايه قبل ما تسلم؟ ها؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، في روايات فيها زيادة، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم، يعني الذنوب والديون. يبقى الدعاء. اثنين، العلم الشرعي. الشاب اللي طلع وعرفه ده عرفه منين؟ من السنة، متعلم سنة، عارف دينه، ما العلم الشرعي. ثلاثة، سكنى مكة أو المدينة لا يدخلها الدجال، فأنت صالح وتسكن البلدين دول خلاص، من بركة مكة والمدينة لا يدخلها الايه؟ الدجال. وسبحان الملك الذي فضل أشياء على أشياء، وربنا يفضل ما يشاء ويصطفي ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، فضل أماكن على أماكن وأزمنة على أزمنة ومخلوقات على مخلوقات. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفاء مش كده؟ اصطفاء اختيار. ولقد كرمنا بني آدم، اصطفاء اختيار. ففضل أماكن على أماكن، وأفضل بلاد الله ايه؟ مكة ولا شك، ثم المدينة، ثم أرض فلسطين، ثم الشام عموما. أي نعم. طيب، إذا هذا هو الدجال، نعتصم منه بالعلم بالدعاء، برضو نعتصم من شره بإيه؟ بحفظ سورة الكهف. النبي قال اقرأوا عليه إذا رأيتموه أوائل سورة الكهف. وفي رواية تانية والاثنين في صحيح مسلم أواخر سورة الكهف، تقرأ عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة يولي الدبر يجري. وفي رواية قالت لا ده أواخر الكهف، طب والحل إيه؟ احفظ الكهف كلها يا أخي، ما تحفظها، احفظ القرآن لا سيما في فتنة الدجال سورة إيه؟ الكهف. هذه عواصم من قاسمة الدجال. بعض المغفلين، اسمحوا لي أن أقول مغفلين، قالوا الدجال ظهر. ظهر مين هو الدجال يا أمور أنت؟ ولك التلفزيون، مش النبي قال إن الدجال أعور والتلفزيون بشاشة واحدة؟ الله. طب النبي قال إن الدجال جعد الشعر، تلفزيونكم بيطلع له شعر؟ النبي قال إن الدجال سيدنا عيسى هيقتله، سيدنا عيسى ينزل آخر الزمن عشان يكسر التلفزيون يدمر مبنى مسبيرو، العبط في الهبل ده. الدجال بني آدم، إنسان، إنسان من بني آدم، كافر يفتن الناس، وهو من علامات الساعة الكبرى. ويقتله سيدنا عيسى عليه السلام يضربه بحربته بين كتفيه عند باب اللد. اللهم صل على محمد. النبي حدد لك سيدنا عيسى هيضرب الدجال فين وهيموته في أي مكان. النبي لما قال الكلام ده ما كانش فيه حتة في فلسطين اسمها لد. النهاردة من كام سنة اليهود عملوا مطار سموه مطار اللد. اللهم صل على محمد. الله، هذا من دلائل النبوة. أي نعم. قال النبي بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أنت مستني إيه؟ مش عايز تطيع ربك لإمتى؟ مستني إيه؟ لا تنشغل بفقر وتبقى مشغول بلقمة العيش عن طاعة ربنا وتخسر الدنيا والآخرة، لا غنى يجعلك منفوخ وطاغي، لا مرض لا تعرف تروح ولا تيجي ولا تركع ولا تسجد، لا شيخوخة تذهل فيها عن عقلك، لا إما موت يجيلك فجأة، لا إما تلاقي الدجال خرج وهذا نذير بقيام الساعة أو القيامة تقوم عليك فعلا. والساعة أدهى وأمر، والساعة لا تأتي إلا بغتة. وربنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى هو في أتى، أيوة في لغة العرب، العربي لما يحب يقول عن حاجة في المستقبل إنها تحصل ويأكد أوي أوي يقول لك إيه؟ حصلت. أنت في البيت في غرفة نومك والولد في البلكونة والنور قطع، ضج صارخا يابا يا أبي تعالى، تقول له أنا جيت أهو، مع إنك لسه ما جيتش بس لأنك متأكد إنك جاي عبرت عن المستقبل بصيغة الماضي أتى. ثم المستقبل والحاضر والماضي عند الله سواء. ربنا اللي بيتكلم أتى، المستقبل عنده زي الحاضر زي الماضي، كله في قبضته سبحانه، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، وربنا حذرنا من الساعة فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فاللهم اعصمنا من كل شر يا رب، اللهم آمين. وقال سبحانه: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، عسير على الكافرين غير يسير، سبحان الله. وقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال في معرج التحذير: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوس المكرور المنقوض، هذا حالها في الجبال، فكيف بحالها في ابن آدم. اللهم اعصمنا من كل شر يا رب. التقى الفضيل بن عياض برجل شاب شعره، قال: كم عمرك يا عم؟ قال: بلغت 60. قال: إذن أنت تسير إلى قبرك منذ 60 سنة، أوشكت أن تصل. فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: أصرفت على نفسي، كيف السبيل؟ قال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. الفرصة لسه أمامك، ما دامت فيك الروح، ما دام قلبك ينبض، ما دام دمك يضفق فبادر. روى الإمام الترمذي والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك، ولا تقبضنا إلا على عمل صالح ترضاه بعد طول عمر وحسن عمل، في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. أذن.